طبعا المهنة دي مباحة. الله أكبر الله أكبر. طبعا المهنة دي الأصل فيها إنها مباحة، لكن بحسب بقى الفندق اللي هتشتغل فيه. لو الفندق ما بيقدمش خمور وما بيسمحش بالمبيت لغير المتزوجين مع بعض، يبقى المهنة دي حلال. وفي فنادق في مصر كتير كده، أو بيسموها بنسيونات، يعني فنادق اللي هي نجمتين وثلاث نجوم وبعض الأربع نجوم. طبعا الكلام ده مستحيل في الفنادق الخمس نجوم، لازم يبقى فيه خمور، لازم يبقى فيه ترابيزة ميسر، ولازم يسمحوا للسياح الغير متزوجين ان هم يبيتوا مع بعض. في الحالة دي يبقى المادة حرام. احنا بنتكلم في مصر، لا شك ان في دول عربية كتير هيبقى فيها فنادق خمس نجوم خالية من الخمور وخالية من المبيت بين الأصدقاء والعلاقات المحرمة. الله أعلم.